الزوائد لو كان الحديث الصحيحين ولكن من رواية صحابي آخر أدوا من الزوائد، هذا في الاصطلاح المتأخر. وإذا كان كذلك المتن، لكن غالب المتون الزائدة في الصحيحين خارج الصحيحين، غالب المتون الزائدة خارج الصحيحين يدخلها الإعلال. هذه ميزة الصحيحين، أنهم ذكروا المعاني في الشريعة، ذكروها بأصح إسناد، أصح ما يروى في الباب ذكروه. والشيء الزائد من معاني من المعاني هذا قليل، وحتى هو خارج الصحيحين فيه إعلاء. أما الذي يكثر في الزوائد في رواية الصحابي الآخر، يكون في حديث أبي سعيد مثلا في الصحيحين، ويكون في السنن من رواية أبي هريرة مثلا، هذا هو الأغلب. وقليل أن يكون الحديث يعني متنه زائد على الصحيحين، هذا قليل. وحتى هالقليل هذا يدخل كثيرا بإعلال في وقفه وفي رساله وفي الاختلاف على راويه. وإذا أراد الإنسان أن يعرف هذا الكلام تطبيقا يقرأ سنن النسائي كامل حتى تعرف هذه القاعدة الذي كان غرض النسائي رحمه الله. وهذا